على الشريعة، على أننا نقول ربما يكون في توثيق من ليس بثقة عدوان عليه لأنه يجرئه على الرواية على رواية ما هو كذب أو مشكوك فيه، مشكوك في ثبوته أو ما أشبه ذلك. نعم. لو سئل عن رجل ثم قال لا أعلم فيه شر، لا أعلم عليه شر، ما كنت أسئل، ما يكون حكم حليل، لأن نفي العلم ليس علما بالنفي، لذلك والله ما أعلم عليه إلا خير أو لا أعلم عليه شرا فليس هذا بتعديل. مثل الشهادة، مثل الشهادة. نعم عبد الله، لا هذا ليس بشر الا اذا كان قوية التهمة فلا بأس. عبد الرحمن، قلنا المتساهل، قلنا ايضا ان لا يكون متشدد، اذا كان متشددا فيعني نتوقف في جرحه، بس يعني يكون اذا وثق انسان يكون متثبت اثبت، لكن اذا جرح شخصا وغيره وثقه يعني يكون متشدد في التوثيق وفي هذا لان المتشدد في التوثيق قد يجرح من لا يستحق جرحه، يكون متشدد في التوثيق وفي التجريح ما تجد، لكن لا يوثق الا من يعني من عرفه ثقه، هذا يعني هو اذا لم يوثق فقد يجرح. المهم ان المعروف ان نتكلم على الجرح والتعديل، فالمتساهل بالتعديل لا يقبل، والمتساهل بالجرح بمعنى ان يجرح من ليس اهل الجرح ايضا ما نقبل. يعني اما ما رواه هو فلا شك ان المتشدد في الرجال اذا روى حديثا صار اقرب الى الى الى من غيره. نعم حديث من حدث عني بحديث يرى انه كذب هو احد الكذبين، هما هو كاذب والذي حدثه به كاذب ايضا لانه يرى انه كذب. إيه. شيخ نعم يا شيخ، قول الذهبي فليس من أثنان بالتوثيق الضعيف إلى غيره إلى آخر كلامه، إذا نجد في كتب الجرح والتعديل فلان وثقه حال حاتم من الخطاب ثم فلان ثم فلان ثم يقول أيضا ضعفه فلان وفلان وفلان مع أنه من كبار المحدثين، هذا يخالف ظاهر قول الذهبي. صحيح، هذا يخالف قول الذهبي، لكن لو قال رحمه الله لو قال انهم لم يجمعوا كان هذا طيب. نعم يعني تزكي المزكي؟ لا المزكي. ها؟ مزكة. تزكي؟ لا المزكة. لو رجل مثلا يريد طلب منه تزكية لفلان. ثم قال أنا عندي شغل وبغيب. لكن أتي واحد إن شاء الله يزكيه لا تزكية إله. كيف هذا الفرع؟ نعم. هل هذه تزكية؟ إذا تمت الشروط إذا تعذر شعرة الأصل فلا بأس. نعم. مستلزمات الغفلة أن يكون الراوي بالغا عاقلا. مثل البلوغ قد يكون واحد عمره 16 سنة و 12 سنة يكون في الحكمة أحسن واحد عمره 26 سنة 30 سنة، يعني هل البلوغ شر أو نقول شرط لا بد منه، حتى 13 سنة لو زكى واحد وهو ما بلغ إذا أن اللي ما بلغ ما يتحمل المسؤولية إذا كان عمره 14 اسمه 15 إيه أصبح 15 ليوم ليوم إيه ما يتحمل المسؤولية. نعم. طيب